ايه وليا ما شعل الضوء الاخضر بالله شو ليه شو ليه يعني سي بور لي ميك دو يا كينغ جون جيت اون يا ايت لا كازا بيتش بيت مريضة شوف شكون يداويك عينيك يا البيضة خردوق اللي كويك عرفوني خريدة نتكلم باللي فيه سربيك وحيدة لي كيفك يحشي فيها مريضة شوف شكون يداويك عينيك يا البيضة خردوق اللي كويك عرفوني خريدة نتكلم باللي فيه سربيك وحيدة لي كيفك يحشي فيها وحلفي وحلنك ما تشوف النوم زيت صبع عالكحلنك بلد دهنو لهزيت وين بركة الزحلنك جلد على عظام المخ شافتي رحلنك بلد لبس الميني كيش بينو بيني لفتي فيني الفرحة فيني نقلفتي فيني خاخ شاي بوشين بحر حرقة هيت وين هيت بين هيت خاي ما فهم شاي حب كوكين نقا وين هم وين ماشين بلد سطلني كوتين جيب زين جيب باي نقا حد شاي وين حابسين هنا متحب تخلوني في بيت كان فقري لزو ما لقيت تغيير كان مخي تير حين لكنك ميتة وين عادي حبسي خير هزي بسواقر بيت ليك مي مخ شوية سيخت فيه شلت على ضم نقلوك مي ماشي فيكم سبو لان اكتفي بلد مرايتي شايب مخوي زين حب قضيتي والباقي سدو بيه الوش طعيتي حشاهولك باللي فيه ما نجيب الصويتي مع لبالي راتي مرايتي شايب مخوي زين حب قضيتي والباقي سدو بيه الوش طعيتي حشاهولك باللي فيه ما نجيب الصويتي مع لبالي راتي ما جيت نوحنك كلام القلب حموم بالقوة مروحنك لدي ودك بيك كان كميات مفوحنك نكره لمارك خايها وجاي تلوحنك بلد حلوفة بل يا متوفة مشينا في كوفة حبو كورفة نقرجل مرخوفة بلد مقط رئيس سقط قونا معنونا دخل في حيط سطلة فقط بدن ميل سحك فيل المرض مريض كيف ريز سلق شيل كمينة قتل مرارة في مصلو بليه بيل بلع بيل نيك الدستور فصلو حقي مكسي مبيحة في البورصة تونس تاكسي تحشيلها في الكورسة لا تشوفها فالذي امتع المنخ